بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا وإياكم للحق، وأن يوفقنا وإياكم للعمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعملون بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. وإننا في هذه الليلة الطيبة نستضيف أخ لنا في الله جاء لزيارة هذه المدينة، مدينة الرياض، قادما من المدينة المنورة، وجاء ليفيد الإخوان بما لديه وليبين لنا ما من الله جل وعلا عليه به من العلم. وإن الكلام له وفقه الله، وإنما هذه مقدمة يعلم من خلالها الإخوان ماذا سيتكلم عنه الشيخ، وما هو الموضوع الذي يحب الجميع أن يسمع فيه. وشيخنا هذه الليلة هو فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وفقه الله وإخوانه من الدعاة إلى ما يحب ويرضى. وسيكون كلامه في هذه الليلة حول بيان المنهج السلفي وبيان ما يعارضه من المناهج الهدامة، كمنهج الإخوان المسلمين ومنهج جماعة التبليغ وغيرها من المناهج التي تؤسس أعمالها ودعوتها على غير هدى من كتاب الله ولا سنة رسوله. فإنه وفقه الله سوف يبين لنا ما لديه وما من الله به عليه، وسوف يوضح ويزيل ما لدى بعض الإخوان من الإشكالات ومن الشبه. والمجال مفتوح للجميع، وأدع الكلام له وفقه الله. وفي ختام هذه المقدمة أسأل الله جل وعلا أن يوفق الدعاة الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح، أن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجمع شملهم وأن يؤلف بين قلوبهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، سمعتم في هذه الآيات قول الرب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقاته، وتقوى الله حق التقوى أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. وقد فسرها أيضا بعض السلف بتفسير يختلف في اللفظ ويتفق مع هذا التفسير في المعنى، فقال التقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. فوصية الله سبحانه وتعالى لنا بالتقوى هي وصيته للأمم من قبلنا. قال الله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. فيجب علينا أن نعمل بهذه الوصية لأنها جماع الخير ومفتاح كل خير ومغلاق لكل شر. وهذه التقوى لا تكون إلا بالنور الإلهي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله. فلا بد للمرء أن يعلم ما أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقه في ذلك حتى يعرف ما أمر الله به فيأتيه ويحققه، ويعرف ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فيحذره ويجتنبه، ثم يحذر غيره منه، لأنه إذا عرف ذلك وجب عليه لإخوانه المؤمنين أن ينصح لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. وهذه التقوى تجتمع معانيها المتشتتة وأفرادها المتفرقة في قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على ما جاء به والالتزام به وترك ما خالفه والحذر منه والتنفير منه، هذا دليل على صدق الدعوة التي ينتحلها كثير من الناس، ألا وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول كل صلى الله عليه وسلم كل شخص منا يدعي أنه يحبه، ولكن الشهادة والبينة على صدق هذه الدعوة هي الاتباع له صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي جاء به، صغيره وكبيره، جليله وحقيره. وليس في الدين شيء حقير ولله الحمد، بل ديننا الإسلامي كله جليل، ولكن فيما يظهر في أعين أعداء الإسلام أنه حقير، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث سلمان حينما قال له اليهود يعيرونه ويسخرون منه ومن عباد الله المؤمنين لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئنا إلى الغائط ألا نستقبل القبلة أو نستدبرها الحديث. فهم ذكروه على سبيل التهكم والاحتقار، ورد عليهم سلمان رضي الله عنه هذه المسألة فبهتوا فأصبحت دامغة بعد أن كانوا يتوقون احتقارا لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. وقد حقق هذه التقوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد الله لهم بذلك، فقال جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من سار إلى الله، لما نزلت هذه الآية كان منهم من قد سار إلى الله على العهد الذي عاهده عليه من نصرة هذا الدين ونصرة هذا الرسول الكريم غير متوان ولا مفرط، فامتدحهم الله بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، قضى نحبه من هذه الحياة وأفضى إلى الله وقد وفى بما وعد، ومنهم من ينتظر ما وعد الله سبحانه وتعالى به من الأمر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الذين وصفهم الله بهذا هم الذين يستحقون الاتباع، فأولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. فامتدحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بصفات عظيمة إذا تدبرها المتدبر كفته إن شاء الله في حياته الدنيا وأوصلته إلى الخير في حياته الأخرى. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على هؤلاء الذين هذه صفاتهم وأخبرنا أنه قد رضي عنهم، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فالسابقون في هذه الآية السالفون، أسلافنا من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم. فإن أردت أن تكون من أتباعهم بإحسان فانظر إلى ما كانوا عليه وما تمسكوا به ثم تمسك به. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم قوي واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. إذن هذا الجد وهذا العزم الذي صار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده صلوات الله وسلامه عليه هو المعيار الدقيق والميزان الذي لا يطيش الذي نرجع إليه إذا اختلف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت عبارات أئمة الإسلام رضي الله تعالى عنهم، أئمة السنة، أئمة أهل السنة والجماعة من التابعين ومن تبعهم، جاءت هذه العبارات التي تحثنا على التأسي بخير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صحابته، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم فاتبعوهم واعرفوا لهم قدرهم. فنحن نأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله وشهد لهم أو لمن سبق منهم في حياة رسول الله بأنه قضى نحبه على الدين وعلى الاستقامة، والذي قلف وانتظر إلى حين نزول الآية الثالثة الذكر، امتدحه الله بقوله: وما بدلوا تبديلا. فهؤلاء الذين لم يبدلوا هم أولى الناس بالاتباع لآثارهم. من كان مستنا فليستن بهم فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ومن تبعهم بإحسان فهو على طريقتهم، وعده الله بالرضا. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فمن تبعهم بإحسان فليبشر بالوعد الذي أعده الله سبحانه وتعالى له. ومن هنا جاءت كلمة السلف، كلمة السلف. السلف الصالح هم الذين سبقونا وتقدمونا، وفي مقدمتهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ثم تلامذتهم من التابعين وأتباعهم، ثم القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وإن وجد فيها شر إلا أن الخير فيها هو الغالب، فيتبع أهل الصلاح وأهل الاستقامة على هذا المنهاج. ولهذا جاءت ردود أئمة السلف أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة أهل الحديث رضي الله عنهم جميعا، جاءت في ردودهم هذه الكلمة: هذا مذهب السلف، وهذا ما عليه السلف، ومذهب أئمة الإسلام من السلف كذا، ونحوها من العبارات التي تتردد كثيرا في كتاباتهم. لماذا؟ لأن من جاء بعدهم قد أحدث وغير وبدل واتبع الأهواء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وكان أئمة الدين يحتجون على المخالفين بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، كما هو معروف عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما اعترض على كتب المتكلمين والمتصوفة والمتزهدة الذين لبسوا لباس الزهد والوعظ، وأنكر عليهم ما كتبوا من هذه الوساوس والخطرات والهواجس، فقال: هل تجدون فلانا كتب في هذه الوساوس والهواجس والخطرات؟ أنكر عليهم رضي الله تعالى عنه إنكارا شديدا، واحتج بأنه لا يعرف لهم سلفا من أئمة الدين على هذا الطريق. وكذا الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وكذلك في قصة أظنه الإمام أحمد ابن نوح المصري حينما ناظر المعتزلة في القول بخلق القرآن، أظنه مع ابن أبي دؤاد إن لم أكن واهما، فقال له: هل قال بخلق القرآن هذا الأمر الذي تدعو إليه، هل تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فهل تكلم فيه أبو بكر؟ قال: لا. قال: فهل سبقك إلى هذا عمر؟ قال: لا. قال: فعثمان؟ قال: لا. قال: فعلي؟ قال: لا. قال: فما كان لهؤلاء جميعا أن يسكتوا وتتكلم أنت يا لكع ابن لكع؟ عرفتم كيف يقطعون على هؤلاء الكتاب والسنة؟ لكن على فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، فيسعنا ما وسع أسلافنا رضي الله تعالى عنهم. فالابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب، لأن كل شخص من هؤلاء المحدثة المبتدعة لا ينفي عن نفسه أنه متبع للكتاب والسنة، بل يستميت في سبيل ذلك، وكل يقول: أنا على الكتاب والسنة. لكن الفيصل بيننا وبينهم الكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم أتباعهم الذين أخذوا عنهم. فهذا عبد الله بن مسعود لما أنكر على الذين كانوا يسبحون بالحصى، ماذا قالوا له؟ قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، والله ما قصدنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يدركه، في لفظ لم يبلغه، والله لعلى هدي أهدى مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. وشنع عليهم في هذه المسألة. الآن أنت إذا جنعت على المخالف فيما هو أكبر من هذه المسألة، أنت الغريب وأنت النكرة وأنت المقحم بين المطرحين، وأنت الذي تريد الشتات، وأنت الذي تريد التفريق. فرضي الله عن أصحاب رسول الله ما أدق فقههم. يقول الراوي: فلقد رأيت أولئك أصحاب الحلب يقاعنوننا يوم النهروان. لماذا؟ لأن هذه البدعة التي ابتدعوها بدأت بالاستحسان وترك الاتباع لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يسبحون بالحصى، حصى يعدون به التسبيح، سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، يعدون به التسبيح. فأنكر عليهم وقال: يا عجبا، يا عجبا لكم، إن آلية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وسرعان ما خالفتم هديه. أنكر عليهم، ثم قال مقالته المشهورة المعروفة: وصدقه الله فيما قال، فإن البدعة تجر إلى أختها، والسنة تجر إلى مثلها. فلما بدأوا بهذا، بدأوا بفتح باب العقول والأهواء لأنفسهم، ولم يلتزموا بباب الاتباع للسنة والاقتداء بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل الافتراق وحصل الاختلاف، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولحوقه بالرفيق الأعلى أمان لأمته عليه الصلاة والسلام، كلما نزغ فيهم نازغ ونجم فيهم ناجم وظهر فيهم مبتدع قمعوه. فلما انقرض جيل الصحابة كثرت البدع قليلا شيئا فشيئا، فقام أتباعهم من تلامذتهم رضي الله تعالى عنهم بذلك على ضعف بعض الشيء، فكثرت البدع أكثر مما كانت عليه في عهد الصحابة. وهكذا حتى حدثت قضية القول بخلق القرآن، وهنا جاءت المصيبة العظيمة التي امتحن فيها أئمة الإسلام. وأطبق أكثر أهل الأرض على القول المبتدع إلا من عصمه الله، وهو القول بخلق القرآن، فمنهم من استجاب إليه رغبا ومنهم من استجاب إلى ذلك رهبا. وثبت الله إمام أهل السنة والجماعة أهل الحديث السلف الصالح أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. فإذا أضيفت السنة إلى إمام بإطلاق فهو أحمد رضي الله عنه وأرضاه، وأما من بعده فلا يقال إمام أهل السنة إلا بالتقييد. وما الذي أوصله إلى هذا؟ أوصله اعتزازه بالسنة، تمسكه بها، دفاعه عن حياضها، استماتته في سبيل ذلك، فرفعه الله سبحانه وتعالى بذلك، فقيل فيه الإمام الرباني والمجدد الثاني أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأصبح بعد ذلك الانتساب إلى مذهبه معناه السنة، حتى قال قائل الحنابلة الذين هم أهل الحديث من جميع المذاهب، إذا التزم المرء بالحديث واتبع ما كان عليه السلف أطلق عليه لفظ الحنبلي نبزا له وذما. فقال القائل والحنبليون قوم لا شبيه لهم في الدين والزهد والتقوى إذا ذكروا، أحكامهم بكتاب الله مذ عرفوا وبالكتاب وما جاءت به النذر. فأصبح مذهب الإمام أحمد يمثل السنة، والمتبع لمذهب السلف ينبذه أعداؤه بأنه حنبلي في الأصول، كما حصل للذهبي من آل السبكي ومن كان معهم على شاكلتهم ينبذونه بأنه شافعي في المذهب حنبلي في الأصول. لماذا؟ لأنه خالفهم في مناهجهم الفاسدة وفي معتقداتهم الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ثم نصر الله هذا الدين رجحا من الزمن بسبب هذا الإمام رحمة الله ورضوانه عليه، وخبأ بعد ذلك هذا النور وبدأ يضعف شيئا فشيئا، حتى جاء عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله ورضوانه عليه. وتعرفون ذلك ولا نحتاج إلى استعراض للتاريخ، وما حصل لهذا الإمام حينما جاء، وتوحيد الإلهية قد شيب بكثير من الشوائب، فالصوفية القبورية من جانب، والصوفية الحلولية أهل الاتحاد ووحدة الوجود من جانب، والأشعرية من جانب، مخاليف المعتزلة أصراخ الجهمية من جانب على أشدهم يعملون في ذلك، الماتريدية من جانب، أما الجهمية والمعتزلة فحدث ولا حرج. فنصر الله به الإسلام وأحيا به السنة وقمع به البدعة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، حتى أبان الله به معالم الدين ورفع للسنة رايتها رحمة الله ورضوانه عليه. فأصبح من جاء بعده ينسب إليه، من جاء بعده ينسب إليه، هذا على مذهب ابن تيمية، وهذا من مدرسة ابن تيمية، فعيب على ابن القيم لأنه يتعصب لابن تيمية، وكذا عيب على الذهبي وكل من جاء من بعدهم. ولكن الله نصر به الدين وأحيا به السنة وجدد به هذه الشريعة، فالحمد لله على ذلك. واستمرت الحال حقبة من الزمن حتى بدأ الأمر يعود إلى ما كان عليه، فهيأ الله لنا مجددا من أرض نجد عالما مجتهدا يدعو إلى الله وبالتكبيرة بالتهليلة يصرخ بين أظهر القبيلة، شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله ورضوانه عليه. فدعا إلى الله على بصيرة دعا هذه الأمة إلى الرجوع إلى ما كان عليه أسلافها رضي الله تعالى عنهم، فأعز الله به هذه البلاد، فاجتمعت عليه الكلمة بسبب دعوته المباركة، اجتمعت الكلمة بعد أن كانت متفرقة، واتحدت الصفوف بعد أن كانت متشتتة، وأمنت البلاد بعد أن كانت خائفة، وقام السلطان بفضل الله ورحمته في هذه البلاد يطبق الشريعة ويزيل معالم الشرك ويدعو إلى لا إله إلا الله كما دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعارضه من عارضه، وناصره من ناصره، واختلف الناس في نصرته، فمنهم من نصره في أول الأمر ثم أحجم، ومنهم من رهب وخاف، ومنهم من آثر العاجل على الآجل، وهيأ الله له إماما ينصره بالسيف من آل سعود، بل هو أصل آل سعود، الإمام الناصر لدين الله بالسيف المحمدي، الإمام المجدد المناصر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فهذا يجدد من درس بالدين بالعلم والبيان والحجة ومقارعة الحجة بالحجة، وذاك يجدده بتنفيذ الأوامر بالسيف. يقول القائل: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه أجابوا له واستسلموا وأنابوا. فهذه البلاد ولله الحمد بلاد قامت على كواهل العلماء والأمراء، فالعلماء يبينون والأمراء ينفذون، فما أعز الله هذه الدعوة إلا بفضله ورحمته ثم بسيف محمد بن سعود رحمة الله ورضوانه عليه، وما أعز الله ابن سعود إلا بفضله ورحمته ثم بسبب تمسكه بهذه الدعوة المباركة، فأظهره الله على جميع القبائل فدانت له ولله الحمد. فهذا الأمر هو الذي أعزنا الله به، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فنحن إن تمسكنا بهذا فلنبشر بالخير. ولقد كان أئمة الدعوة من محمد بن عبد الوهاب وتلامذته من أبنائه وأحفاده يقومون ببيان هذا.